وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم إنك غفور رحيم. Yeah. وكفي بالله حسيبا Yeah. الله Thank you. وما ملكت أيمانهم وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.